هذه قوافلنا تسير وراك للمجد قايدنا، وعصر الجماهير اقترن بسماك وفكرك ممجدنا، في قلوب عشاقك يزيد غلاك وما ننكسو زدنا، يا عزنا يعزك الله ويرعاك ونكيد حاسبنا.